شيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. الله أعلم بمراده. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به للمؤمنين. الله الله الله الله الله يسعى عليك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا قليلا ما تذكرون. الله الله الله الله كده كده. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الله الله الله الله. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ضيف عليك. فلنقصن الله الله الله الله. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله الله الله الله. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الله الله الله الله يا مولانا الله يحفظك. قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله الله الله الله. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الله الله الله الله. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال